ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة؟ وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟ تأخير الصلاة له أسباب، السبب الحضر، للحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد، فاشتد مثلا فيهم مطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يأخذوا صلاة المسجد، أخروا عليه المطر، أو لمرض أصابهم فأخروا، أو ما أشبه ذلك، أو لانتظار الجماعة العشاء من كان إذا حضروا عجلها، وإذا تأخروا أخروا على صلاة العشاء، إذا أخروا عليه الحضور الباقين، أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لأن لا تتعطل الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفرد ليس له أن يؤخر، بل عليه يبادر ويسارع الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير، بل عليه المبادرة والمسارعة إلى صلاة الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وقال المسلم رضي الله عنه: لقد رأيتنا ومن يتخلف عليهن منافقا ما يظن هذا عوض الله. ولما استاذ له لعنة عليه الصلاة والسلام قال: ليس لي قائد لا يمشي فلان برخصة أن أصلي في بيتي، أفلا تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص الأعمى الذي ليس له قائد من الملائكة، بل أمره أن يحضر الجماعة ويؤدي صلاة الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فقدم طعامه أو حضر طعامه يبدأ. النبي عليه الصلاة قال: لا صلاة من حضر الطعام. فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة. لكن لا يتخذ هذا عادة، إذا جاء في الصلاة قال عفونا، لا، لا يجوز. لكن لو قدر انه صادف ان قدم الطعام ثم اذن المؤذن فانه يبدا بقدر الطعام المقدم، اما اتخاذه عاده فهذا معناه انه اراد بذلك تعطيل الجماعه، هذا لا يجوز له، هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام او جاء الطعام مقدم فهذا يبدا.